وقال صلوات الله وتسليماته عليه: حسنوا أصواتكم في القرآن. فهيا بنا إخوة الإيمان ليتعطر هذا المكان بذكر الرحمن وبمعجزة المصطفى العدنان، ولنستمع إلى الفرقان الذي أنزله الواحد الديان دستورا لأمة المصطفى العدنان، ليكون الحساب على العمل به يوم العرض على الواحد الديان. هيا بنا لنتدبر آيات الله البينات التي يتلوها علينا علم مصر والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي، يتفضل مشكورا. دعينا الله له بالتوفيق وأن ينفعنا بتلاوته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فجتبا وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ وما هو إلا ذكر للعالمين وما وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم وتغيها أذنه وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة فهي يوم

القرآن. اللهم مرحم أمواتنا بالقرآن يمم كتابه بالقرآن يسر حسابه بالقرآن وسع مدخله بالقرآن لكنهم حجتهم بالقرآن جاء في الأرض عن جنوب بالقرآن آلسهم في وحدتهم بالقرآن أدخلهم الجنة بشفاعة القرآن يا ذا الجود والإحسان اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا حولنا شقيا ولا محروما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإحسان واختم لنا بالقرآن واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا رب العالمين مسك الختام من سيد الكلام ودعاء إلى العليم العلام تفضل بأداء ذلك علم الأعلام بإذاعات مصر والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي نشكر إلى فضيلته وإلى حضراتكم جميعا باسم الأستاذ حسن طلب شقيق الراحل الكريم نشكر أيضا لصاحب الفراشة الكبرى الحاج محروس الصغير ونشكر لصاحب الهندسة الإذاعية الأستاذ مؤمن الفتهاني شكر الله لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.